الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، ففي هذا اليوم المبارك وهذا المساء المبارك نلتقي على مائدة من موائد الخير والصلاح والفوز والنجاح مع الدرس 18 في محافظة الرس الموافق 28 من الشهر الثالث من عام 1434. وعنوان هذا الدرس أيها الأحبة هو كما سمعتم أو قرأتم هو اليوم الآخر، هو اليوم الآخر. ونحن نعلم أحبتي في الله أن اليوم يومان لا ثالث لهما، هو اليوم الدنيا ويوم الآخرة، أو دار الدنيا ودار الآخرة، أو الدنيا والآخرة، فهما منزلان لا ثالث لهما، لا ثالث لهما. ولهذا يقول فيهما الناظم: الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فردت فالنار. هما محلان ما للناس غيرهما، انظر لنفسك ماذا أنت تختار. واليوم الآخر أيها الإخوة، الإيمان به ركن من أركان الإيمان الستة. الإيمان له ركائز وأركان وأصول، لا يصح إيمان عبد حتى يأتي بها، وهو أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذا لا بد أن يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله واليوم الآخر. ولهذا اليوم الآخر له بداية وله نهاية. بدايته منذ أن تخرج الروح من هذه الدنيا وتنتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، ونهايته أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نسأل الله الكريم من فضله. وكل ما بين ذلك من البداية إلى النهاية يجب الإيمان به بما جاء في كتاب الله وصح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان به حقيقة، أن حقيقة لا مرية فيه ولا شك ولا ريب. إن هذا لهو حق اليقين، إن هذا لهو حق اليقين. هذا اليوم العظيم الذي بين البداية والنهاية من عذاب القبر ونعيم القبر والبعث والحشر والنشر والصراط والميزان والشفاعة والحوض وتطاير الصحف والموقف وغير ذلك، والنار بما فيها من العذاب الأليم، نعوذ بالله من النار، والجنة وما فيها من النعيم المقيم، نسأل الله الكريم من فضله. كل ذلك يجب الإيمان به. ولهذا من أبرز وأول صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، بما غاب عنهم، بما غاب عنهم. فيجب عليك أن تؤمن الإيمان الصادق الجازم الذي لا مرية فيه ولا ريب أنك سوف تموت. إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا أمر، وهذا يجب عليك الإيمان التصديق الجازم. والأمر الثاني أنك سوف تبعث، ولهذا من كذب أو شك بالبعث فهو كافر خارج عن دائرة الإسلام. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. ثم أيضا يجب عليك حينما تؤمن باليوم بالموت والبعث أنك سوف تحاسب، سوف تحاسب. وقل لله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وربنا جل وعلا يقول: وكل إنسان ألزمناه طائرا في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يجب عليك الإيمان، هذه الأشياء الثلاثة يتأكد عليك أن دائما تجعلها على بالك، سوف تموت، وإذا مت سوف تبعث، وإذا بعثت سوف تحاسب، سوف إيش؟ تحاسب. اليوم الآخر أيها الأحبة سمي يوما آخر لتأخره، لأنه ما بعده يوم، هو آخر شيء. سمي اليوم الآخر لتأخره، وقيل لأنه ما بعده يوم. فإذا أحبتي في الله، هذا اليوم العظيم الذي بدايته هو الموت، والموت كتبه الله عز وجل على بني آدم، فالموت حتم لازم، والموت والحياة في هذه الدنيا موقوتة محدودة بأجل، ثم يأتي نهايتها، يموت الصالحون والطالحون والمجاهدون والمقيمون والمسافرون والعاجزون والقادرون، يموت الناس كلهم أجمعون، يموت الراعي والرعية، يموت الملك والمملوك. بالدنيا تواتيك، أليس الموت يأتيك، فما تصنع بالدنيا، وظل الميل يكفيك، ألا يا طالب الدنيا دع الدنيا لشانيك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يفنيك. يقول بلال بن سعد: أيها الناس، إنكم لم تخلقوا للفناء، وإنما خلقتم للبقاء، ولكنكم تنتقلون من دار إلى دار، فكما نقلتم من الأصلاب إلى الأرحام، ومن الأرحام إلى الدنيا، ومن الدنيا إلى القبور، ومن القبور إلى الموقف، ومن الموقف إلى الجنة أو النار. فلهذا يجب علينا أن نؤمن بذلك. ولهذا يقول الناظم: والروح فيك وديعة ودعتها، سترد بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، والليل فعلم والنار كلاهما، أنفاسنا فيها تعد وتحسب، وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك يذهب، وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك يذهب. تبا لدار لا يدوم نعيمها، ومشيدها عما قليل يخرب، تبا لدار لا يدوم نعيمها، ومشيدها عما قليل يخرب. ولهذا جاء الحث على ذكر الموت، النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، تذكركم اليوم الآخر. زيارة القبور تذكر اليوم الآخر، وتردع عن الذنوب والمعاصي، يقبل الإنسان على ربه عز وجل ويتوب حينما يتذكر أنه سوف يأتي يوم وهو مكان هذا الإنسان في القبر. فإذا الإنسان يتوب إلى الله عز وجل. ولهذا جاء عند النسائي والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هادم اللذات، وفي رواية هازم اللذات، وفي رواية هاذم اللذات، فهو يهزم ويهدم اللذات والشهوات الذي لا إشكال فيه. يقول الدقاق: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاث: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط في العبادة. يقنع الإنسان بما أتاه الله من مال أو زوجة أو ولد أو تجارة أو منصب أو غير ذلك، ويعجل التوبة لأنه ما يدري متى يموت، فهو بالتالي يحث السير ويجد ويجتهد وينشط في العبادة، ينشط لأنه يؤدي العبادة في قوة ونشاط لعلمه إيش؟ أن الموت سوف يأتي. ومن نسي الموت عوقب بثلاث: تسويف التوبة، سوف أتوب سوف أتوب سوف أتوب، ما يدري إلا إيش؟ فيه مرض أو موت أو فوت أو حادث أو كارثة، ثم يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. وترك الرضا بالكفة، ما يرضى ما يرضى. انظر، غالب الذي يعمل بالدنيا ويكدح وينصب هو ناسي الموت، ولهذا ما يرضى. لو يعطى مليون يبي مليون ثاني، لو يعطى قصر يبي قصر ثاني، لو يعطى زوجة يبي زوجة ثانية، يعطى مال يبي كذا، فهو يسعى يسعى يحثو. فإذا هو لا يشبع ولا يملأ فاه إلا التراب، ما يشبع لأنه ما يرضى بالذي عنده. ما يرضى بالذي عنده، يتكاسل في العبادة، ما يؤدي الصلاة وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان للجيران على راحة وطمأنينة. إذن أيها الأحبة يجب أن نتذكر الموت، تذكر الموت يردع عن المعاصي، يلين القلب القاسي، ويذهب الفرح بالدنيا، ويهون المصائب أذكر الموت ولا أرهبه، إن قلبي لغليظ كالحجر، أطلب الدنيا كأني خالد، ووراء الموت يقفو بالأثر، وكفى بالموت فعلا واعظا، لمن الموت عليه قد قدر، والمنايا حوله ترصده، ليس ينجي المرأة منهن المفر، ليس ينجي المرء منهن المفر. عجبت للإنسان في فخره وهو غدا في قبره يقبر، ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفتر. إذن اليوم الآخر من واجباته أو أساسياته وأوائله هو الموت، يجب أن نؤمن وأن نستعد لهذا الموت، وأن نجد ونجتهد ونسابق في الخيرات ونسارع في الطاعات ونتقرب إلى الله عز وجل بألوان القربات والخيرات ما دمنا على قيد الحياة، لنستعد لماذا؟ لأهوال القيامة، لليوم الآخر، نستعد ليوم القيامة. ولهذا يوم القيامة، القيامة قيامتان، القيامة عندنا قيامة صغرى وعندنا قيامة كبرى، القيامة الصغرى موت الإنسان، والقيامة الكبرى هي الساعة، والقيامة الكبرى يوم يقوم الناس لرب العالمين، كما قال الله عز وجل: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالبعث والحساب والجزاء، والحساب والثواب والعقاب، ولهذا يجب أن نؤمن بذلك. وأيضا أحبتي في الله، حينما الإنسان يؤمن بهذا الإيمان الجازم، يعلم أن هذا اليوم العظيم الذي وصفه الله عز وجل بأوصاف متعددة وسمات مختلفة، فلهذا نجد مثلا الطامة، الواقعة، القارعة، الحاقة، يوم التغابن، يوم الجزاء، يوم لا ريب فيه، يوم الدين، يوم الثواب، يوم العقاب، يوم الحساب، وهكذا في أسماء متعددة مختلفة وأوصاف كبيرة تبين ذلك. لهذا اليوم العظيم الذي لابد أن يأتي يوم وأنت واقف فيه، ما سمعته بأذنك سوف تراه بأم عينيك. ولهذا القيامة قريبة. في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، والنار مثل ذلك. ولهذا ربنا عز وجل يقرب القيامة وهي قريبة جدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، شروا بالسبابة والتي تليها، قريبة جدا. وربنا جل وعلا يقول: اقتربت الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر. وفي موضع آخر يقول عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقتربت الناس في غفلة عما يراد بهم، كأنهم غنم في بيت جزاري، في غفلة، إعراض عن هذا اليوم العظيم، ليس إعراضا إنكارا، لا، إعراض عن عدم الاستعداد والتهيؤ والنظر في هذا اليوم العظيم بعين الاعتبار. ولهذا: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريب. بل ربنا عز وجل جعله كأنه غد، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. كأنه غد، يعني كن متهيئ. حتى أن ربنا عز وجل يعني وصفه بفعل الماضي: أتى أمر الله لتحقق وقوعه، كأنه أتى أمر الله فلا تستعجلوا. إذن أحبتي في الله، علينا أن نستعد لمثل هذا اليوم الذي وصفه الله بهذه الأوصاف العظيمة، كما قال الله عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى، طامة تطم على الأرض، على الأسماع، على الأبصار، على الدنيا كلها، الكبرى ما بعدها شيء، أكبر شيء، طامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان إيش ما سعى. أول ما يبتدر للإنسان حينما تحل الطامة والقيامة، يتذكر ما سعى، ماذا عمل من خير أو شر؟ إن كان خير حمد الله وندم ألا ازداد، وإن كان سيء ندم ألا تاب إلى الله عز وجل. تذكر الإنسان ما سعى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. ولهذا فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفي موضع آخر يقول سبحانه: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا هذا الفرار؟ لماذا هذا البعد؟ لماذا هذا الافتراق؟ وين الاجتماع؟ وين الالتمام؟ وين الأب؟ وين الأم؟ وين الزوجة؟ أين الأخ؟ أين الأخت؟ يوم يفر المرء من أخيه. شوف، ابتدأ ربنا عز وجل من الأعلى إلى الأدنى، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، أمه وأبيه وصاحبته زوجته وبنيه، يكتح لهم ويعمل ويغضب ويكذب ويعصي الله عز وجل لأجل زوجته، لأجل أولاده، لأجل أمه وأبيه. ومع ذلك لماذا هذا الفرار؟ تفر من هؤلاء الخمسة، أقرب قرباء إليك، أقرب الناس إليك، اللصقاء بك بلحمك بدمك، هم عشيرتك، هم نسبك، هم أباؤك وأمك وإخوانك. مع ذلك لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد مشتغل، كل واحد بس في نفسه منشغل. ولهذا عباد الله في موضع آخر يقول ربنا: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، ترفع ناس وتخفض ناس، تخفض ناس وخافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة وكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة. ثم ذكر أصحاب اليمين والمقربين، نسأل الله الكريم من فضله. وفي موضع آخر ربنا عز وجل يبين هذا اليوم أنه يعني الناس يعني في غفلة عنه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء عظيم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الناس في غفلة، الناس في دهشة، الناس ارتفعت أبصارهم، خاشعة أبصارهم، ترهقهم ذلة. لا إله إلا الله في هذا اليوم العظيم، هذا اليوم الذي تنسى فيه الجبال. والله ربنا يقول: القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وربنا يقول في موضع آخر: يوم يصدر الناس أشتاتا. لماذا يصدر الناس يبعثون أشتاتا؟ لماذا؟ ليروا أعمالهم، يشاهدوا أعمالهم، يشاهدوا ما كانوا يعملون. وفي قيد الحياة الدنيا مزرعة، مزرعة للآخرة، ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أهوال القيامة عظيمة، عظيمة جدا، عظيمة. ولهذا عباد الله القرآن مليء، خصوصا آيات المفصل، خصوصا آيات المفصل مليء ببيان هذا اليوم وأوصافه وسماته. ولهذا يعني ربنا عز وجل يبين عظم هذا اليوم العظيم، يوم ينظر الإنسان ما قدمت يداه. وفي آية أخرى يقول: يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لولا الإيمان بالله واليوم الآخر لرأيت الناس أشد من هذا الإعراض والغفلة. يقول عمر رضي الله عنه: لولا الإيمان بالله واليوم الآخر لرأيت من الناس ما لا ترى، ترى من الشر والفساد. لهذا دائما ربنا يذكر حكم ويقرنه باليوم الآخر لتؤمنوا بالله واليوم الآخر. لأن من كان مؤمن بالله واليوم الآخر مصدقا لهذا اليوم العظيم فإنه لا يظلم ولا يكذب ولا يغش ولا يهضم حق أحد، ولا يؤذي أحد، ولا ولا, ولا ولا يأكل مال أحد، ولا يغتاب، ولا ينم، ولا يعق والديه، ولا يتخلف عن الصلاة. المرأة لا تتبرج، لا تذهب سافرة، لا تذهب بدون محرم، لا تختلط بالرجال الأجانب، لا الإنسان يسمع الغناء، لا يشاهد يفعل اللواط، لا الزنا، لا لا إلى آخر. لماذا؟ لأنه يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليحسن إلى جاره. لماذا؟ سواء في باب الترغيب حتى الإنسان يسعى ويعمل لهذا اليوم، أو في باب الترغيب حتى يحذر. فأنت احذر السيئات يوم الآخرة، واعمل الحسنات ليوم الآخرة، اعمل لهذا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولهذا أيها الأحبة يجب علينا أن نؤمن بذلك، ويبدأ يوم القيامة بالنفخ الصور فيهلك من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فيبعث الله الجميع ويخرجون من قبورهم، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وذلك اليوم يوم رهيب فظيع. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. بعد النفخة الثانية يقوم الناس من قبورهم للحساب، حفاة عراة غرلة، يعني غير مختونين، غرلة غير مختونين، لا يلتفت بعضهم إلى بعض من هول الموقف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء، رضي الله عنك يا عائشة، حتى الغيرة في الآخرة؟ قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ما عليهم لباس ولا كساء، عوراتهم بادية، سوآتهم بادية. فقال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الأمر أشد من أن ينظر إلى امرأة أو تنظر إليه، أو أن يطالع أو يسارق النظر مثل الدنيا. لا، ما يسارق النظر ولا يلتفت، لأن الأمر عظيم والخطب جسيم. وعن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة. قالت أم سلمة: يا رسول الله، وسوأتاه، ينظر بعضنا إلى بعض. فقال: شغل الناس. قلت: ما شغلهم يا رسول الله؟ قال: نشر الصحائف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل. لا إله إلا الله. ولهذا ربنا يذكر 12 جملة، يقول: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. إيش؟ علمت نفس ما أحضرت، ما قدمت، علمت ما من الخير ومن الشر، ما قدمت، علمت نفس. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. مما يزيد الهول يوم القيامة وشدته أن الناس يوم القيامة أحبتي في الله يعرقون، ويلجمهم العرق، فيشتد الكرب ويتمنون الخلاص. فعن أبي هريرة مرفوعا: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. في الصحيحين وفي عن المقداد بن الأسود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبته، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أحبتي في الله، يقول في هذا الموقف العظيم الناظم: يقول رحمه الله: قاموا حفاة عراة مثل ما خلقوا من أهل ما عينوا سكرى بلا سكري قوم حفاة عراة مثل ما خلقوا من أهل ما عينوا سكرى بلا سكري قوم مشاة وركبان على نجوب علي ما حلل أبهى من الزهر أبهى من الزهر ويسحب الظالمون الكافرون على وجوههم وتحيط النار بالشرر والشمس قد أدنيت والناس في عرق وفي زحام وفي كرب وفي حصر والشمس قد أدنيت والناس في عرق وفي زحام وفي كرب وفي حصر والأرض قد بدلت بيضاء ليس لها مخفى ولا ملجأ يبدو لمستتر فليتصور كل منا هذا الموقف العصيب إن الإنسان لو زاد الحر عليه شيء بسيط شيء بسيط لعمل جاهدا أن يذهب هذا الحر يذهب هذا الحر فكيف لا يعمل أن يقي نفسه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم اجعل بينك وبين النار وقاية اتق الله خلي الذنوب صغيرة وكبيرة إذا كتقى خلي الذنوب صغيرة وكبيرة إذا كتقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى لا تحقر شيء اترك اترك ما دمت على قيد الحياة اترك اليوم تضع الدخان في جيبك لكن غدا يبعد عنك بغير اختيارك أنت ابعده ما دمت تقدر اليوم ما تدخل المسجد ولا تصلي في المسجد عقل لوالديك قاطعا لأرحامك قبل أن يأتيك هادم اللذات تب إلى الله عز وجل أقبل على الله عز وجل ولهذا أيها الأحبة يجب علينا حينما الإنسان يؤمن بهذا اليوم العظيم فإن تزداد حاله وتزدان ويتوب إلى الله عز وجل ويقبل على الله جل وعلا لهذا يقول الناظم مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور قد كورت شمس النار وضعفت حرا على رؤوس العباد تفور وإذا الجبال تعلقت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور وإذا الجنين بأمه متعلق وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه ولهذا أيها الإخوان لعلكم أو نستمع إلى خبر عظيم خبر كبير يبين هول هذا اليوم العظيم فاسمعوا إليه بارك الله فيكم في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه

اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني يقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك وسل. ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا ربي، أمتي أمتي، فأقول: يا ربي، أمتي أمتي. فيقال: يا محمد، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصارع الجنة، لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. تأملوا أيها الإخوة والأخوات، تأملوا كيف آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى هم أفضل الخلق، بعضهم أولو العزم، إبراهيم أفضل الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه، امتدحهم الله كيف كان الواحد منهم يطلب النجاة لنفسه: نفسي نفسي. هذا ليس أساطير الأولين أو في الجرائد أو منتديات أو مواقع نت أو غير ذلك، هذا متفق عليه كالشمس في رابعة النهار، وسوف يحدث هذا مثل الشمس، نؤمن ونصدق ونوقن ونحق. إذا كان هؤلاء الأنبياء على فضلهم كلهم يقولون نفسي نفسي نفسي نفسي من شدة غضب الله، كيف إذا نودي بك على رؤوس الخلائق ليقم فلان ابن فلان؟ فانظر ماذا تعمله، انظر ما دمت على قيد الحياة ما تعمل في هذه الدنيا، لأنك مسؤول. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. تذكر أن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، هو الذي سيسألك، والكرام الكاتبين هم الشهود، ومن أنكر استنطق الله جوارحه جوارحه. وأن المصير إما إلى جنة أو إلى نار، فمنهم شقي ومنهم سعيد، فريق في الجنة وفريق في السعير، فمنهم شقي ومنهم سعيد، فريق في الجنة وفريق في السعير. إن الإنسان ليصاب بنوع من الخوف والفزع إذا وقف أمام ملك أو أمير أو مسؤول أو مدير أو أب أو معلم أو أم أو غير ذلك من المخلوقين، إذا علم أنه مذنب، فكيف إذا كان الموقف يوم القيامة يوم تبلى السرائر؟ ولا ينفع الإنكار، ولا ينفع الإنكار. ولهذا أحبتي في الله، يقول في ذلك الناظم رحمه الله: والأرض قد بدلت بيضاء ليس لها مخفى ولا ملجأ، يبدو لمستترين طال الوقوف، فجاءوا آدما فرجوا شفاعة من أبيهم أول البشر، فرد ذاك إلى نوح فردهم إلى الخليل، فأبدى وصف مفتقرين إلى الكليم إلى عيسى، ف فردهم إلى الحبيب فلبها بلا حصن، إلى الكليم إلى عيسى فردهم إلى الحبيب فلبها بلا حصن. فيسأل المصطفى فصل القضاء لهم ليستريحوا من الأهوال والخطر. تطوى السماوات والأملاكها هابطة حول العباد لهول معضل عسر. والشمس قد كورت والكتب قد نشرت والأنجوم انكدرت ناهيك عن كدر. وقد تجلى إله العرش مقتدرا سبحانه جل عن كيف وعن فكر. فياخذ الحق للمظلوم منتصفا من ظالم جار بالعدوان والبطن. والوزن بالقسط والأعمال قد ظهرت ووزنها عبرة تبدو لمعتبرين. وفي الطريق صراط مد فوق لظى كحد سيف سطى في دقة الشعر. الناس في الورد شتى مستبق كالبرق والطير أو كالخيل في النظر. ساع وماش ومخدوش ومعتلق ناج وكم ساقط في النار منتشر. والنار مذواليا للكبر كله طباق سبعة مسودة حبر. جهنم ولظى والحطم بينهما ثم السعير كما الأهوال في سقر. سوداء مظلمة شعثاء موحشة دماء محرقة لواحة البشر. إذن أيها الأحبة، لنتوب إلى الله عز وجل حقيقة ونستعد بالأعمال الصالحة ما دمنا على قيد الحياة، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ولهذا عباد الله جاء في الصحيح يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيلقى العبد فيقول أي فل، يعني فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. فيقول: أفظننت أنك ملاقيا؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: أي فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أي ربي. فيقول: فظننت أنك ملاقيا؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يقول للثالث مثل ذلك فيقول: يا ربي آمنت بك، اللهم اجعلنا منهم، آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول: ها هنا إذن. قال ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر الإنسان في نفسه: من يشهد عليه؟ فلان وعلان وزيد وعمر، من الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي، لا إله إلا الله، وعلى كل شيء قدير، على كل شيء قدير، فخذك سوف ينطق. ينطقه الله جل جلاله وعظم سلطانه، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، الملك ملكه والعبد عبده. انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك أنت. يقول بعض السلف: ما أنصفك إن جعلك أنت حسيب نفسك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في الصحيحين حديث علي بن حاتم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر خلفه كذلك فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار، فاتقوا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لكن متى؟ إذا وصلت في القبر؟ لا، الآن، الآن ما دمت على قيد الحياة. اتق النار أنت، أنقذ نفسك من النار أنت، توب إلى الله عز وجل أنت، أقبل على الله أنت، راجع نفسك، حاسب نفسك ما دمت على قيد الحياة. يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ولهذا أحبتي في الله، في عن أنس عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول أنس كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة فيقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى، فيقول فإني لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا إلا مني، يقوله العبد الضعيف، فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي، فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناظل، كما جاء ذلك في مسلم. وأيضا جاء في الصحيح إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف كم ذنب كذا؟ فيقول نعم يا ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك، قال سترتها عليك في الدنيا، سترتها عليك في الدنيا، سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته هذا المؤمن، نسأل الله الكريم من فضله. وأما الكافر والمنافق فينادى بهم على رؤوس الخلائق، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وهو الغفور فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان، لقاه بالغفران ملء قرابها، سبحانه هو واسع الغفران. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. مما يزيد يا عباد الله في كرب يوم القيامة أنه يوم طويل، يوم طويل. سأل سائل بعذاب واقع، سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة، فهو يوم طويل. لكنه على المؤمنين، أسأل الله أن توفانا على الإيمان، يا ربي ثبتنا على الإيمان ونجنا من سبل الشيطان، ونسأل الله حسن الخاتمة، فهي وربي لحظات حاسمة. على المؤمن كما جاء عند الترمذي، يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر، كقدر ما بين الظهر والعصر. عباد الله، لنتفكر بهذه الأهوال، لنعلم أن النجاة إنما هي تنال برحمة الله ثم بصالح الأعمال، بصالح الأعمال. وسارعوا فاستبقوا وإنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ليس بالتفريط والإهمال والكسل، تذكروا تطاير الصحف في ذلك اليوم، والإنسان لا يدري هل يأخذ كتابه بيمينه فيسعد سعادة أبدية، أم يأخذ بشماله فيخسر خسارة لا تعدلها خسارة. فأما من أوتي كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وفي سورة الحاقة، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. نتذكر عباد الله هذا اليوم العظيم الصراط الذي يجعل على ظهر جهنم وهو مدحض مزلة عليه خطاطيف وكلاليب يحوزه الناس على قدر أعمالهم، فمنهم فمنهم مسلم وناج ومخدوش ومكتوش، ومنهم كالبرق، ومنهم كطرف العين، ومنهم كالريح، ومنهم كالبر كالخيل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يحبو حبوى، منهم ما يستطيع المشي. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ولهذا عباد الله لنسأل التخفيف عنا في ذلك اليوم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا حسابا يسيرا. فلهذا أيها الإخوة يقول في ذلك الناظم: ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما وأن كلا مقعدا مسؤول من رب ما الدين ومن رسول فعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور أرل الحبات كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم ناصر ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم وسفل في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب أحضروا للأرض والحساب وانقطعت على أحضروا للأرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب وارتكمت سحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال وعنت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوائد والفضائح وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر ونشرت صحائف الأعمال ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور العين والويل للآخذ بالشمال وراء ضار للجحيم صالي والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل فبين ناج راجح ميزانه ومقرفنا وبقى عدوانه وينصب الجسم بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء يجوز الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران، والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما، والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما، وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه، تدا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر، كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما، من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. ولهذا عباد الله نتذكر هذا الموقف حينما يحاسب الناس في ذلك اليوم، يحاسبون كلهم حتى البهائم تحشر يوم القيامة، وإذا الوحوش حشرت تحشر البهائم لنحشر، ثم يقتص بعضها من بعض يقتص بعضها من بعض، وإذا الوحوش حشرت لماذا تحشر البهائم وهي عجماوة وهي لا تعقل وليست مكلفة؟ لأجل أن يظهر الله عدله بين خلقه، وإلا هي يقال لو كوني تراب. إذا كان هذا في التي لا تعقل تحشر وتحاسب، وإنه ليقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يوم القيامة، فكيف بالمخلوقين؟ فكيف بمن يظلم العمال والخادمات والأولاد والزوجات؟ كيف بمن يظلم الناس ومن يأكل أموال الناس؟ كيف بمن يغتاب؟ كيف بمن ينم؟ كيف بمن يقذف؟ كيف بمن يفعل الأفاعيل وحقوق المسلمين؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. في صحيح مسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، وهذا في البخاري عفواً، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان لو عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. في البخاري في مسلم من حديث أبي هريرة: تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، لاحظ صلاة عبادات صيام عبادات وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك مادم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه تأتيك الطامة الكبرى والمصيبة العظمى، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نعوذ بالله من النار. اللهم نجنا من حقوق الناس، اللهم نجنا من مظالم العباد، اللهم نجنا من حقوق الناس. إياك أن تظلم الناس ولو بدرهم واحد، إياك أن تغمز الناس ولو بلحظة ولو بغمزة، اتق الله اتق الله فيما بينك وبين الناس، والله كفك الشر عن الناس صدقة منك على نفسك، تكف شرك عن الناس تتصدق على نفسك، لا إله إلا الله. أبعد هذا؟ أبعد هذا يظلم الناس؟ أبعد هذا يأكل الإنسان أموال الناس، يأكل الأرض ويأكل الملايين ويأكل المراكب ويأكل السيارات، ويظلم هذا ويشتم هذا، وهذا يستحق الترفيع ولا يرد ويظلمه، وهذا تخفى معاملته، وهذا وهذا إلى ذاك؟ أما تتقي الله عز وجل؟ أما تخاف الله؟ أما تتقي الله جل وعلا؟ في هذا اليوم يشاركك المغتاب في حسناته ويعطيك أجر صومه وصلاته، تعطي الناس حسناتك أفضل ما تعمل. ولهذا يذكرون عن شخص أنه كان يعني يطلب شخص دراهم ومبالغ أو أرض، ولكن أبى هذا وأنكر وجحد، راحت الأيام فقال لأولادي: إذا مت فاحملوني على النعش ومروا بي من عند محل هذا الشخص، وإذا قاءوا يعني حاذيتم هذا المحل والشخص فقولوا: يا فلان هذا فلان، يا فلان هذا فلان، يلا من يحاسبك؟ جاء لأهلهم وقالوا: أعطيكم. قالوا: الوالد ما أخذ فنحن لن نأخذ. يا حسرته يا حسرته يوم الحسنات والسيئات، يا حسرة عشان يظلم الإنسان إذا كان عنده أكثر من زوجة ظلم هذه وهذه والأولاد يظلمهم، ولو إن كان عنده عمال وكان عنده شغلات وإن كان عنده أحد الناس يقول الله هذا لا يا أخي اتق الله، كن الحق لك لا عليك، دائما اخسر في الدنيا ما خالف من قبيل تسلم نفسك اخسر، أحد يحتاج منك 5 عطوا 10، أما تسلم عطوا زيادة، الدنيا فانية تفنى العشرات والملايين والأوقات والساعات، لكن يبقى إيش الرصيد في الآخر. فتذكر عباد الله في هذا الموقف بين يدي الرب وسؤاله عن أعمالك وتطاير الصحف وأهوال الموقف والصراط، ويتيقن بأن هذه الأمور حق، إن هذا لهو حق اليقين، فسوف تقع مثل الشمس في ربيعة النهار. ولهذا أيها الأحبة علينا بالأعمال الصالحة واجتناب الأعمال السيئة. وفي البعث بعد الموت نشر صحائف وميزان قسط طائش أو مثقل. وفي البعث بعد الموت نشر صحائف وميزان قسط طائش أو مثقل. ونشر يشيب الطفل من عظم هوله ومنه الجبال الراسيات تزلزل. ونار تلظى في لظى سلاسل يغل بها الفجار ثم يسلسل. شراب ذوي الإجرام فيها حميمها وزقومها مطعومهم حين يؤكل. حميم وغساق وآخر مثله من المهل يغلي في البطون ويشعل. يزيد هوانا من هوى ولم يزل إلى قعرها يهوي دواما وينزل. وفي ناري يبقى دواما معذبا يصيح ذبورا يا ويله، يصيح ذبورا ويله يتولون. عليها صراط مدحض، عليها صراط مدحض ومزلة عليه البرايا في القيامة تحمل. وفي كلاليب تعلق بالورى فهذا نجا منها وهذا مخردن. فلا مجرم يفدي ما يفتدي به وإن يعتذر يوما فلا عذر يقبل. فهذا جزاء المجرمين على الردى وهذا الذي يوم القيامة يحصل. أعوذ بربي من لظى وعذابها ومن حال من يهوي بها يتجلجل. ومن حال من في زمهرير معذبان ومن هو بالأغلال فيها مكبل. فلهذا أيها الأحبة نتوب إلى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. فالموفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. ولهذا يقول ابن القيم: فيا سائيا في غمرة الجال ولا وانصري على ماني عن قريب ستندم. أفق قد دنا الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم. وبالسنة الغراء كن متمسكا هي العروة الوثقى التي ليس تفصم. تمسك يا مسك البخيل بماله وعض عليها بالنواجد تسلم. ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها فمرتعواتك الحوادث أوخم. وهيئ جوابا عندما تسمع النداء من الله يوم العرض ماذا أجبتم. به رسلي لما أتوكم فيما فمن يكن أجاب سواهم سوف يخزى ويندم. وخذ من تقى الرحمن أعظم جنة لي يوم ليوم به تبدو عيانا جهنم. وخذ من تقى الرحمن أعظم جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم. وينصب ذاك الجسر من فوق متنها فهاو ومخدوش وناج مسلم. ويأتي إله العالمين لوعده فيفصل ما بين العباد ويحكم. ويأخذ للمظلوم ربك حقه فيا بؤس عبد للخلائق يظلم. يقول رحمه الله: وهيئ جوابا عندما تسمع النداء من الله يوم الأرض ماذا أجبتم به رسلي لما أتوكم فمن يكن أجاب سواهم سوف يخزى ويندم. وخذ من تقى الرحمن أعظم جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم. وخذ من تقى الرحمن أعظم جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم. وينصب ذاك الجسر من فوق متنها فهاو ومخدوش وناج مسلم. ويأتي إله العالمين لوعده فيفصل ما بين العباد ويحكم. ويأخذ للمظلوم ربك حقه فيا بؤس عبد للخلائق يظلم. ويأخذ للمظلوم ربك حقه فيا بؤس عبد للخلائق يظلم. وينشر ديوان الحساب وتوضع موازين بالقسط الذي ليس يظلم. فلا مجرم يخشى ظلامة ذرة ولا محسن من أجره ذاك يهضم. فلا مجرم يخشى ظلامة ذرة ولا محسن من أجر ذاك يهضم. وتشهد أعضاء المسيء بما جنى كذاك على في المهيمن يختم. فيا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم. فيا ليت شعري فيا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم. أتأخذ باليمنى كتابك أم تكون بالأخرى وراء الظاهر منك تسلم. وتقرأ في كل شيء عملته فيشرق منك الوجه أو هو يظلم. تقول كتابي فاقرأوه فإنه يبشر بالفوز العظيم ويعلم. وإن تكن الأخرى فإنك قائل ألا ليتني لم أوته فهو مغرم. وإن تكن الأخرى فإنك قائل ألا ليتني لم أوته فهو مغرم. فبادر إذا ما دام في العمر فسحة وعدلك مقبول وصرفك قيم. فبادر إذا ما دام في العمر فسحة وعدلك مقبول وصرفك قيم. وجد وسارع واغتنم زمن الصبا ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم. وسر مسرعا فالسير خلفك مسرعا وهيهات ما منه مفر وما زم. وهن المنايا أي واد نزلته عليك عليه القدوم أو عليك ستقدم. فبادر إذا ما دام في العمر فسحة وعدلك مقبول وصرفك قيم. وجد وسارع واغتنم زمن الصبا ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم وسر مسرعا فالسير خلفك مسرعا وسر مسرعا فالسير خلفك مسرعا وهيا تما منه مفر ومهزم فهن المنايا أين بعد نزلت عليها القدوم أو عليك ستقدم. رحمه الله على هذه الوصية الجميلة، يقول فبادر ما دام في العمر فسحة، أنت الآن في فسحة في مجال مفتوح والباب مفتوح، بادر سارع بادر بالأعمال فتنة، بادر سارع نافس. إلى متى الغفلة؟ إلى متى الإعراض؟ إلى متى النسيان؟ إلى متى التجاهل؟ إلى متى الإنسان؟ نحن مؤمنون ولله الحمد باليوم الآخر، لكن أين أثروا على أرض الواقع؟ أين أثروا على أرض الواقع؟ هل طبقنا؟ هل امتثلنا؟ هل خفنا؟ هل رجونا؟ هل رغبنا؟ هل رهبنا؟ لا والله يا عباد الله، الإنسان يفعل الأفاعيل كأنه يعيش 100 سنة 1000 سنة. فبادر ما دام في العمر فسحة، وأجرك مقبول وصرفك قيم، إذا تبت تاب الله عليك، إذا أقبلت أقبل الله قبلك الله، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ما دمت في زمن الإمكان بادر سارع وجد وسارع واغتنم زمن الصبا، زمن الراحة، زمن الشباب، زمن الغنى، زمن الصحة. يعني الصحة ضدها السقم، لو يجيك تلطك يا ليتني فعلت، يا ليتني قدمت. والشباب لما تكبر، والله راح وقت الشباب وراح وقت النشاط والقوة والحيوية. لما يكون عندك شغل قلت والله تقصر رحمك، احسن إلى جيرانك، حافظ على الصلاة، اتق الله يا إنسان، يقول والله المشغول لا يشغل، حجة شيطانية، المشغول لا يشغل، يشتغل بالدنيا ويلهم المعاصي ويأتي إلى القاصي والداني ويقول المشغول لا يشغل. لا يا أخي بادر، المشغول لا يشغل، لا، اشغل نفسك بطاعة الله عز وجل ولا تنس نصيبك من الدنيا. ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم وسر مسرعا فالسير خلفك مسرعا. نحن عباد الله مسافرون منذ أن خرجنا من بطون أمهاتنا، ما يدري الإنسان الآن كم نودع من الأموات، كم نودع من الإخوان والأخوات، كم نودع من البنين والبنات، كم من الحروب طاحنة ودماء سائلة وأموات وأبناء أموات. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. نحن في أمن الآن، في رغد، في راحة. الإنسان يريد القلق، يريد الهم، يريد الخوف، يريد الذعر، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ليت وهل ينفع شيئا، ليت ليت شبابا بوعا فاشتريت. وسر مسرعا فالسير خلفك مسرعا وهيهات ما منه مفر ومهزم. نعم، ما فيه، أينما تكون يدرككم الموت، يأتي حادث، يأتي حادث عظيم عظيم جدا جدا ويسلم من فيه، ويأتي شيء بسيط ويموت من فيه. هي منايا، هي آجال مكتوبة، أيام معدودة لا محيص منها ولا مفر. هذا مؤمنون به حق الإيمان، لكن هل امتثلنا وطبقنا أيها الإخوة والأخوات؟ وسر مسرعا فالسير خلفك مسرعا وهيهات ما منه مفر ومهزم. فهن المنايا أي واد نزلته جلست فيه، عليها القدوم أن تقدم عليها أو هي عليك ستقدم وتأتيك، أينما تكون يدرككم الموت. فالموفق عباد الله من سارع وسابق ونظر إلى نفسه بعين الاعتبار وتاب، ما تاب إلى الله وأقبل على الله وسارع في الخيرات وتاب من السيئات وتخلص من مظالم الأنام. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين وحزبه المفلحين وعباده وحزبه المفلحين وأولياء المتقين. اللهم قوي إيماننا بك وبملائكتك وكتبك ورسلك واليوم الآخر. اللهم قوي إيماننا بك وبملائكتك وكتبك ورسلك واليوم الآخر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا للاستعداد لما أمامنا، اللهم وفقنا للاستعداد لما أمامنا. اللهم أيقظنا من سنة الغفلة والنسيان، اللهم أيقظنا من سنة الغفلة والنسيان، اللهم خلصنا من مظالم الأنام، اللهم خلصنا من مظالم الأنام، اللهم خلصنا من مظالم الأنام، وأبعد عنا حقوق الناس يا رب العالمين، اللهم احجز بيننا وبين حقوق الناس يا ذا الجلال والإكرام، وابعد عنا حقوقهم يا حي يا قيوم، اللهم اجعلنا ممن يؤدي حقوقهم في الخير والصلاح والنجاح، ويبتعد عن شر عن ما يسوء إليهم ويشينهم ويأكل حسنات الإنسان، إنك على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح اللهم سلطاننا وولاة أمورنا. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، اللهم من أراد أمننا وبلادنا وعقيدتنا وسلوكنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته لنا فيه رشدا، اجعل أيامنا القادمة خير من أيامنا الماضية، أنسا وانشراحا، أمنا وإيمانا، صحة وعافية وتوقى. أصلح لنا النية والذرية، واجعلنا من خير البرية يا رب العالمين. اللهم اقضي ديوننا، اللهم اقضي ديوننا، اللهم اقضي ديوننا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، ويسر أمور ديننا ودنيانا يا ذا الجلال والإكرام. وأسعدنا ولا تشقنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا. نسألك فعل الخيرات ونعوذ بك من نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.